أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، كان الكلام في استصحاب الموضوعات المركبة تحديدا في النقطة الثالثة، وهي: هل يمكن أن نتصور الشك في البقاء بلحاظ الجزء أو لا يمكن؟ ذكرنا في المقام حالتين: الحالة الأولى أن يكون الجزء الذي يراد استصحابه، هاي المروحة شيخنا، هاي بعد ما مشغلين، أن يكون الجزء المراد استصحابه، المراد استصحاب الجزء، نعم صحيح، تارة نعلم بحالته السابقة ونشك في بقائه فنستصحب بقاءه، كنا على يقين بعدم الكرية نشك في بقاء عدم الكرية نستصحب بقاء عدم الكرية. وهذا ليس الكلام في هذه الحالة، الكلام في حالة ما إذا كنا على يقين بعدم الكرية وتحول عدم الكرية إلى كريتين، الكلام في خصوص هذه الحالة يجري الاستصحاب أو لا يجري الاستصحاب؟ قلنا قد يقال بعدم جريان الاستصحاب، لأنه قبل الظهر على يقين بعدم الكرية، بعد الظهر على يقين بالكرية، فلا يوجد مجال للشك. أجاب السيد الخوئي عليه الرحمة بأنه إذا قيس الزمان ارتفاع عدم الكرية في حد نفسه، أي الزمان النفسي، لا يتصور شك في البقاء. أما إذا تصورنا الزمن النسبي، أي بالقياس إلى زمن الملاقاة، فنحن لا نعلم هل أن ارتفاع عدم الكرية قبل الملاقاة أم بعد زمن الملاقاة، فحينئذ نتصور الشك في البقاء. وذكرنا أنه يوجد ثلاث صور: الصورة الأولى عبرنا عنها بمجهولي التاريخ، نجهل زمان ارتفاع عدم الكرية وزمان الملاقات. الصورة الثانية: نجهل زمان ارتفاع عدم الكرية ونعلم زمان الملاقات. الصورة الثالثة: نجهل زمان الملاقاة ونعلم زمان ارتفاع الكرية. هذه ثلاث صور وفيها ثلاثة أقوال. القول الأول ما ذهب إليه السيد الخوئي بأن الاستصحاب، أي استصحاب عدم الكرية، يجري في جميع الصور الثلاث. القول الثاني أنه لا يجري إلا في صورتين فقط، الأولى والثانية. القول الثالث وهو ما ذهب إليه صاحب الكفاية أنه يجري في خصوص الصورة الثانية، وهي صورة ما إذا كان زمان الارتفاع مجهولا وزمان الملاقات معلوم. كان الكلام فيما ذهب إليه السيد الخوئي عليه الرحمة، حيث ذهب أن استصحاب عدم الكرية يجري في صورة مجهولي التاريخ، ويجري في صورة ما إذا كان أحدهما مجهولا والآخر معلوما. أي أن الاستصحاب يجري في جميع الصور الثلاث. والوجه في ذلك قال قدس سره: لأن عدم معقولية الاستصحاب في بعض الصور كما في صورة ما إذا علمنا بزمان ارتفاع عدم الكرية، قد يقال هنا لا يجري الاستصحاب لعدم التصور الشك في البقاء، لأنك قبل الظهر على يقين بعدم الكرية، بعد الظهر على يقين بالكرية، فلا يوجد شك في البقاء. أجاب السيد الخوئي، وهذا هو إشكال المحقق النائيني، أجاب السيد الخوئي بأنه إذا لاحظنا عامود الزمان أي الزمان النفسي، نعم في الحد نفسه عدم الكرية قبل الظهر متيقن الحدوث، وبعد الظهر متيقن الارتفاع، لا يوجد شك في البقاء. ولكن يمكن أن يلحظ زمان ارتفاع عدم الكرية بلحاظ زمن الملاقاة. زمن الملاقاة مجهول، فحينئذ لا يعلم أن ارتفاع عدم الكرية قبل الملاقاة أو بعد الملاقاة، هذا الذي قررناه بالأمس، فيتصور الشك في البقاء. هذا حاصل وخلاصة ما تقدم في الدرس الماضي. وصل بنا الكلام إلى اعتراض السيد الشهيد الصدر عليه الرحمة على ما ذهب إليه السيد الخوئي، والاعتراض يحتاج إلى التفات. حاصل الاعتراض أن السيد الخوئي عليه الرحمة ذهب إلى جريان الاستصحاب في جميع الصور الثلاث. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه يقول بأن الاستصحاب لا يجري في جميع الصور الثلاث، ويكفينا أن نقدر صورة واحدة كنقد على ما ذهب إليه السيد الخوئي. ما هي؟ تعال إلى الصورة الثالثة. الصورة الثالثة ماذا كانت؟ كانت نعلم بزمان ارتفاع عدم الكرية عند الظهر، تحول الماء من عدم الكرية إلى الكرية، ونجهل زمن الملاقات. في هذه الصورة يقول السيد قدس سره لا يجري الاستصحاب. إذا أولا مركز إشكال السيد الخوئي عليه الرحمة هو الصورة الثالثة، وهي صورة ما إذا كنا نعلم بوقت بزمان ارتفاع عدم الكرية ونجهل زمن إذن زمن الملاقاة، ملاقاة الماء للنجس مجهول، هل الماء لاقى النجس قبل الظهر أو بعد الظهر، ولكن زمن تحول الماء من عدم الكرية إلى الكرية كان عند الظهر. السيد الشهيد يقول بأن الاستصحاب في مثل هذه الصورة لا يجري. لماذا؟ يقول قدس سره أن الحكم الشرعي وهو تنجس الماء، ما هو موضوعه؟ هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون موضوع الحكم الشرعي عبارة عن الملاقات، هذا هو الجزء الأول، ملاقات الماء إلى النجس. والجزء الثاني ما هو؟ هو عدم الكرية إلى زمن الملاقات المعنون بزمن الملاقات، هذا الاحتمال الأول سوف أقف على بيانه. الاحتمال الثاني أن يقال إن موضوع الحكم الشرعي أي تنجس الماء عبارة عن جزئين: الملاقات وعدم الكرية إلى واقع زمن الملاقات. في الاحتمال الأول ماذا كان؟ عدم الكرية إلى زمن الملاقات المعنون والمقيد والمتصف بزمن الملاقات. الاحتمال الثاني ماذا كان؟ عدم الكرية إلى واقع زمن الملاقات. بيان ذلك: السيد قدس سره يقول، السيد الخوي ماذا قال؟ قال: نستصحب عدم الكرية إلى زمن الملاقة، يترتب على ذلك نجاسة الماء، الماء نجس. السيد الخوئي في الصورة الثالثة قال: يوجد عندنا شك في عدم الكرية، في بقاء عدم الكرية، نقول كنا على يقين بعدم الكرية، نستصحب ونأخذ عدم الكرية، نسحبه نجره إلى زمن الملاقة، يترتب على ذلك نجاسة الماء. هنا السيد يقول استصحاب عدم الكرية إلى زمن الملاقاة هنا احتمالات: تارة تقول أننا نستصحب عدم الكرية إلى زمن الملاقاة المقيد بكونه زمن الملاقاة، بحيث يكون زمن الملاقاة عنوان يتصف بأنه زمن الملاقاة. نظير ماذا؟ نظير أن يقال يوم الجمعة، يوم الجمعة زمان أو ليس زمان؟ زمان. نقول زمان يوم الجمعة زمان معنون بأنه يوم الجمعة، زمان يوم الجمعة زمان معنون بأنه زمان يوم الجمعة، زمان يوم السبت زمان معنون بأنه زمان يوم السبت. إذا كان هذا هو مرادك، بأنه نستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة المعنون بأنه زمان الملاقاة، بحيث يمكن أن نشير إليه ونقول هذا زمان الملاقاة، على نحو يمكن الإشارة إليه. يقول السيد: إذا كان هذا هو المراد يرد عليه أولا أننا إذا استصحبنا، يرد عليه أولا أننا قلنا بأن من شروط الاستصحاب أن يكون المستصحب ذات الجزء، لا أن يكون الجزء المعنون. نحن قلنا هناك العنوان الانتزاعي لا يمكن استصحابه، فإذا كان الجزء الثاني لموضوع الحكم الشرعي هو عدم الكرية إلى زمن الملاقاة المعنون والمتصف بأنه زمن الملاقاة، يقول هذا عنوان انتزاعي، والعنوان الانتزاعي قلنا لا يمكن استصحابه. كلامنا استصحاب ذات الجزء بما هو جزء، لا بما هو معنون، لا بما هو مقيد، لا بما هو متصف بزمن الملاقاة. هذا أولا. وثانيا أن استصحاب عدم الكرية إلى زمن الملاقاة المعنون بأنه زمن الملاقاة هذا لا يثبت عدم الكرية. لماذا؟ لأنه إلا بالأصل المثبت، فيكون من باب الأصل المثبت، والأصل المثبت ليس بحجة. لماذا؟ لأنه يقال بأن الحكم الشرعي الذي هو تنجس الماء موضوعه هو الملاقات، وعدم الكرية. لا عدم الكرية المعنون بزمن الملاقاة، واستصحاب عدم الكرية الى زمن الملاقاة المعنون بهذا العنوان وهو زمن الملاقاة لا يثبت لنا عدم الكرية الا بالاصل المثبت. اما اذا كان مراد السيد الخوي استصحاب عدم الكرية الى واقع زمن الملاقاة لا الى زمن الملاقاة المعنون بهذا العنوان وهو زمن الملاقاة، بل الى واقع زمن الملاقاة على نحو امكنت الاشارة اليه لم تمكن الاشارة اليه. نحن نريد ان نستصحب ونجر عدم الكرية الى واقع زمن الملاقاة، وواقع زمن الملاقاة مجهول لنا، ولكن عندنا عنوان وهو عنوان الملاقاة يشير الى واقع زمن الملاقاة، وواقع زمن الملاقاة في الصورة الثالثة مجهول، لان الصورة الثالثة ماذا كانت؟ نعلم بزمن ارتفاع عدم الكرية ونجهل زمن الملاقاة. نحن نقول نستصحب عدم الكرية الى واقع زمن الملاقاة، وواقع زمن الملاقاة وان كان مجهولا بالنسبة لنا لكن عندنا عنوان يشير اليه، عنوان مشير ليس اكثر. بناء على ذلك يقول السيد الصادق رضوان الله تعالى عليه صحيحا أن الحكم الشرعي هنا يترتب على الملاقات وعلى عدم الكرية إلى واقع زمن الملاقات، ليس إلى العنوان المتصف بزمن الملاقات، حتى يقال هذا استصحاب للعنوان الانتزاعي للاتصاف للتقيد فيقال هنا لا يجي استصحاب. نقول لا، نحن نستصحب فقط عدم الكرية، يعني نستصحب ذات الجزء. تستصحب ذات الجزء الى اي فترة؟ الى واقع زمن الملاقاة الذي هو في علم الله جل وعلا، واقع زمن الملاقاة لا نعلم به هل هو قبل الظهر هل هو، فهو مردد. واقع زمن الملاقاة بالنسبة لنا مردد، اما ان يكون قبل الظهر ويحتمل ان يكون بعد الظهر. انا استصحب عدم الكرية الى واقع زمن الملاقاة وان كنا لا نعلم ما هو منطبق واقع زمن الملاقاة، معلوم في علم الله جل وعلا. يقول السيد هنا المستصحب ليس هو عدم الكرية المقيد بزمن ملاقاة، حتى يقال هذا استصحاب لعنوان تقييدي، استصحاب لعنوان اتصافي، والعنوان الاتصافي لا يمكنه. هذا الإشكال يرتفع هنا في المقام، لماذا؟ لأننا نستصحب ذات الجزء وهو عدم الكرية فقط. يقول صحيح، لكن يرد عليه إشكال آخر. ما هو هذا الإشكال الآخر؟ وهو أن واقع الزمن الملاقاة مردد بين أن يكون قبل الظهر وأن يكون بعد الظهر. أنت تريد أن تستصحب عدم الكرية إلى ما لا نهاية حتى ما بعد الظهر؟ يقول هذا غير ممكن. لماذا؟ لأن عند الظهر وما بعده نقطع بارتفاع عدم الكرية. نحن قلنا في الصورة الثالثة نعلم زمان ارتفاع عدم، ولنفرض أن الماء تحول إلى كر ظهرا، إذا لا يمكن استصحاب عدم الكرية حتى في فترة الظهر وما بعدها، لأننا نقطع بأن الماء تحول إلى كر. إذا نقول في المقام بما أن واقع الزمن الملاقى مردد بين أن يكون ما قبل الظهر وأن يكون ما بعد الظهر. إذا أردت أن تستصحب عدم الكرية إلى واقع زمن الملاقى، يحتمل أن يكون زمن الملاقى هو زمن ارتفاع الكرية أي بعد الظهر، وهنا لا يمكن الاستصحاب، هذا لا يصدق عليه نقض اليقين بالشك، لأنه لا يوجد شك بعد الظهر بل يقين بارتفاع عدم الكرية، هذا من باب نقض اليقين بيقين آخر. كنا على يقين بعدم الكرية، الآن على يقين بالكرية، هذا من باب نقض اليقين باليقين. إذا حاصل الإشكال أنك أيها السيد الخوئي لا يخلو استصحابك من فرضين، حاصل المطلب لا يخلو استصحابك من أحد هذين الفرضين ولا ثالث لهما. أنت تقول نستصحب عدم الكرية، يقول السيد تستصحب عدم الكرية إلى زمن الملاقى، ما هو مرادك من زمن الملاقى؟ هنا احتمالان، هل المراد زمن الملاقى أي عدم الكرية إلى زمن معنون بأنه زمن الملاقى؟ يقول هذا عنوان استصحابي، والعنوان الاتصافي لا يمكن استصحابه، بل ليس هو الذي يترتب عليه الحكم، لأن الحكم يترتب على ذات عدم الكرية لا عدم الكرية المقيد بأنه في زمن الملاقة. هذا الاحتمال الأول باطل، وهذا لا يقول به السيد الخوي. السيد الخوي يقول لا، أنا أستصحب عدم الكرية إلى واقع زمن ملاقى، لا إلى عنوان مقيد بأنه زمن الملاقى، إلى واقع زمن الملاقى. هنا السيد يقول واقع زمن الملاقى مردد، يحتمل أن يكون قبل الظهر ويحتمل أن يكون بعد الظهر. فإذا أردت أن تستصحب عدم الكرية، يحتمل أن يكون هذا الاستصحاب إلى واقع الزمن الملاقى، يحتمل أن يكون متحدا مع ارتفاع عدم الكرية، فهذا لا يوجد نقض الشك باليقين، نقض اليقين بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، بل هذا نقض لليقين باليقين، يعني لا نحرز الشك في البقاء. لماذا لا نحرز الشك في البقاء؟ لأنه يحتمل أنك استصحبت عدم الكرية إلى حتى ما بعد، نحتمل هذا الاحتمال لأن واقع الملاقى مردد. نحن لا نجزم، نقول لك نحتمل أنك عندما استصحبت عدم الكرية إلى واقع الملاقات، واقع زمن الملاقى فيه احتمال 50% أن يكون بعد ظهر، وهنا لا يمكن استصحابه لأننا نقطع بالكرية بعد الظهر، فلا يمكن استصحاب عدم الكرية لأن الكرية عدم الكرية ارتفعت. إذن على الاحتمال الأول عنوان اتصافي، على الاحتمال الثاني بعد الظهر لا يوجد شك في بقاء عدم الكرية بل يقين بارتفاع عدم الكرية. إذن على الاحتمال الأول عنوان اتصافي لا يستصحب، على الاحتمال الثاني لا يوجد شك في البقاء بل يوجد يقين بالارتفاع، أو قل بعبارة أدق لا نحرز الشك في البقاء لاحتمال أن الواقع الملاقى يكون متحدا مع استصحاب عدم الكرية. إذن على الاحتمالين لا يجري الاستصحاب في الصورة الثالثة، فما ذهب إليه قدس سره من جريان الاستصحاب في جميع الصور ليس في محله. هذا هو حاصل وخلاصة ولو اعتراض السيد قدس سره. نقرأ العبارات غامضة في الكتاب، لاحظ ماذا قال. قال ونلاحظ على هذا القول. أريدك أن تعلم أولا أن مركز إشكال السيد قدس سره على الصورة الثالثة. قال أن زمان ارتفاع عدم الكرية في المثال إذا كان معلوما، إذا يتجه إلى أي صورة؟ الصورة الثالثة، وهي زمان ارتفاع الكرية معلوم وهو عند الظهر، وزمان الملاقاة مجهول. قال أن زمان ارتفاع عدم الكرية في المثال، طبعا من هذا المبحث فصاعدا كلها متسلسلة المطالب إلى نهاية الاستصحاب، فالتفتوا جيدا. أن زمان ارتفاع عدم الكرية في المثال إذا كان معلوما وهو عند الظهر، ظهرا تحول الماء من عدم الكرية إلى الكرية، فلا يمكن أن يجري استصحاب عدم الكرية إلى زمان، لأن السيد الخوي يقول نستصحب عدم الكرية إلى زمان الملاقة. قال لماذا لا يمكن التعليل؟ لأن الحكم الشرعي وهو تنجس الماء، انفعال الماء بالنجاسة، إما أن يكون مترتبا يعني موضوعه على عدم الكرية في زمان الملاقاة بما هو معنون أنه زمن الملاقاة، بما هو زمان الملاقاة، هذا الاحتمال الأول، أو مترتبا على عدم الكرية في واقع زمان الملاقاة، بمعنى أن كلا الجزئين ما هما الملاقاة وعدم الكرية لوحظ في زمان واحد. ما معنى أنه لوحظ في زمان واحد؟ يعني لوحظ الزمان كظرف لهما، زمن الملاقاة وزمن الكرية وقعا في ظرف واحد في زمن واحد، فالزمان بمثابة الظرف، ومن الواضح أن أحدهما ليس مقيدا بالآخر. نظيره أنا وأنت، أنا وأنت وجدنا في زمان واحد في ظرف واحد، لكن وجودي ليس مقيدا بزمان وجودك، وزمان وجودك ليس مقيد بزمان وجودي. هنا لوحظ الزمان بمثابة الظرف. قال بمعنى أن كلا الجزئين لوحظ في زمان واحد دون أن يقيد أحدهما، يعني زمان أحدهما بزمان الآخر بعنوانه وهو عنوان زمن الملاقات. فعلى الأول وهو أن نستصحب عدم الكرية إلى زمان متصف بأنه زمن الملاقاة، قال لا يجري استصحاب بقاء الجزئي وهو عدم الكرية في جميع الصور. لماذا؟ لأنه أي الجزء، استصحاب الجزء، بقاء الجزء يفترض تقيده، شوف مقيد معنون متصف بزمان الجزء الآخر، يعني لأنه أي عدم الكرية، بقاء عدم الكرية مقيد بزمن الملاقاة الجزء الآخر بهذا العنوان، أي بما هو زمن الملاقاة، وهذا التقيد لا يثبت بالاستصحاب. لماذا؟ يقول وقد شرطنا منذ البداية في جريان استصحاب الجزء في باب الموضوعات المركبة، ماذا اشترطنا؟ عدم أخذ التقيد بين أجزائها في موضوع الحكم، قلنا لا بد أن يترتب أن يكون موضوع الحكم وذات الجزء لا العنوان الاتصافي أو العنوان التقييدي. وعلى الثاني وهو أن يقال أننا نستصحب إلى واقع زمن الملاقاة، لا يجري استصحاب بقاء الجزء أي عدم الكرية. متى؟ فيما إذا كان زمان الارتفاع معلوما، ولنفرضه الظهر، في الظهر تحول الماء من عدم الكرية إلى الكرية. لما؟ قال لأن استصحاب بقائه أي بقاء عدم الكرية إلى متى يستصحب؟ إلى زمان وجود الملاقاة يعني واقع الملاقاة التي هي الجزء الآخر في المثال. إن أريد به استصحاب بقائه إلى الزمان المعنون بأنه زمان الملاقاة، بما هو زمان الملاقاة؟ فهذا الزمان بهذا العنوان وإن كان يشك في بقاء عدم الكرية إلى حينه، يعني إلى حين زمان الملاقاة بما هو معنون بزمان الملاقاة، ولكن المفروض أنه لم يؤخذ عدم الكرية في موضوع حكمي مقيدا بالوقوع في زمان الجزء الآخر بما هو كذلك. يعني موضوع الحكم ما هو؟ هو عدم الكرية، لا عدم الكرية المقيد بزمن الملاقاة بما هو زمن الملاقاة، لأنه عنوان اتصافي، وقلنا أن الحكم يترتب على ذات الجزء لا على الجزء المقيد، لا على الجزء المعنون. نعم؟ لا، ليس تكرار. لا، هناك في الحالة الأولى إذا أخذنا العنوان التقيدي العنواني الاتصافي في جميع الصور لا يجري. تفهمتم؟ يعني إذا قلنا هكذا بعبارة أوضح، إذا قلنا أن المستصحب هو عدم الكرية المقيد بزمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة، لا يجري الاستصحاب لا في الصورة الأولى لا في الصورة الثانية لا في الصورة الثالثة. لماذا؟ لأن الحكم الشرعي يترتب على ذات الجزء لا على الجزء المقيد والمعنون. السيد الشهيد يقول أما إذا قلنا بأن الحكم الشرعي يترتب على ذات الجزء لا على الجزء المقيد لا على الجزء المعنون، هنا فقط لا يجري الاستصحاب الصورة الثالثة. يعني هو في بداية المطلب أراد أن ينفي الاستصحاب في جميع الصور. في أي حالة؟ في حالة ما إذا فرضنا أن عدم الكرية مقيد زمانه بزمان الجزء الآخر، هنا الاستصحاب لا يجري في كل الصور الثلاث، لأن الحكم الشرعي لا يترتب على العنواني والمقيد والمتصف. السيد الخوئي يقول لا، نحن نقول الحكم الشرعي يترتب على ذات عدم الكرية لا على عدم الكرية المعنون. هنا يأتي يقول نستصحب عدم الكرية إلى زمن الملاقاة، زمن الملاقاة بما هو زمن الملاقاة؟ رجع الإشكال الأول وهو التقيد، إلى واقع زمن الملاقاة يرجع عدم إحراز الشك. ما نلتسين شخص، هذا ليس تكرار. في البداية السيد الصدر يريد أن ينفي الاستصحاب في جميع الصور الثلاث، لكن في أي صورتين؟ في صورة ما إذا كان الحكم الشرعي يترتب على التقيد. يقول نحن اشترطنا سابقا ان الاستصحاب يجب ان يكون ذات المستصحب هو ذات الجزء لا التقيد. قال نعم، ان اريد به استصحاب بقائه الى الزمان المعنون بانه زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة فهذا الزمان بهذا العنوان وان كان يشك في بقاء عدم الكرية الى حينه، ولكن المفروض أنه لم يؤخذ عدم الكرية في موضوع الحكم مقيدا بالوقوع في زمان الجزء الآخر بما هو كذلك، لأنكم افترضتم أن الحكم الشرعي يترتب على ذات الجزء لا على الجزء المعنون. وإن أريد به استصحاب بقائه إلى واقع زمان الملاقى على نحو يكون قولنا زمان الملاقى مجرد مشير إلى واقع ذاك زمان المجهول، فقط زمان الملاقى عنوان مشير إلى واقع زمان الملاقى الذي لا نعلم به هل هو قبل الظهر أو بعد الظهر. فهذا هو موضوع الحكم، ولكن واقع هذا الزمان المجهول لنا يحتمل أن يكون هو الزمان الظهر، ويحتمل أن يكون قبل الظهر. لماذا يحتمل؟ قال للتردد في زمان الملاقات، والزوال زمان يعلم فيه بارتفاع عنم نقطعه بأن الماء تحول إلى كرين عند الزوال ظهرا، فلا يقين إذن بثبوت الشك في البقاء في الزمان الذي يراد جر المستصحب إليه، لأنك يمكن أن تجر المستصحب إلى زمان ارتفاع عنم الكرية، فلا نحرز الشك في البقاء، بل يكون من باب نقل اليقين باليقين. كنت على يقين بعدم الكرية، والآن تستصحبه إلى يقين بالكرية، فنقضت عدم فنقضت يقينك بعدم الكرية بيقينك بالكرية. إذن لا يشك في البقاء، هذا من باب نقل اليقين باليقين. وعلى هذا الضوء نقول لا يجري الاستصحاب في الصورة الثالثة. إذا قد يقال بصحة القول الثاني أو وجاهة القول، القول الثاني كان يقول بجريان الاستصحاب في الصورة الأولى وفي الصورة الثانية، ولهذا قالوا على هذا الضوء نعرف أن ما ذهب إليه القول الثاني من عدم جريان استصحاب بقاء الجزء في أي صورة؟ في الصورة الثالثة، وهي صورة العلم بزمان ارتفاعه، قال هو الصحيح بالبيان الذي حققناه. إذن لا بأس بالإعادة. خلاصة الإعادة أن السيد الخوئي عليه الرحمة يقول بأنه في الصورة الثالثة يجري الاستصحاب، كنا على يقين بعدم الكرية نستصحب بقاء عدم الكرية إلى زمن الملاقاة فيثبت تنجس الماء. هذا كلام السيد الخوئي. السيد الشهيد يقول للسيد الخوئي نحن عندنا حكم شرعي وهو تنجس الماء، ما هو موضوعه؟ الجزء الأول الملاقى لا بأس، الجزء الثاني هو عدم الكرية، هل تريد عدم الكرية المقيد بزمن الملاقى أو تريد ذات عدم الكرية؟ إن كان هو مرادك الأول أي عدم الكرية المقيد، يقول هذا عنوان تقييدي عنوان اتصافي لا يجري استصحابه. فإن قال السيد الخوي لا، أنا أريد أن أقول عدم الكرية ذات عدم الكرية، لا بأس. تريد أن تستصحب بقاء ذات عدم الكرية إلى أي وقت؟ إلى زمن الملاقاة. إلى زمن الملاقاة بما هو معنون بزمن الملاقاة، فرجعنا إلى الكلام الأول أن هذا عنوان تقييدي لا يجري استصحابه. أو تريد أن تستصحبه ذات عدم الكرية إلى واقع زمن الملاقاة من دون أن يكون عدم الكرية مقيد بزمن الملاقاة، واقع زمن الملاقاة. هنا يقول السيد قدس سره واقع زمن الملاقاة مردد بين احتمالين، أن يكون قبل الظهر وأن يكون بعد الظهر. فإذا كنت تريد أن تجر بقاء عدم الكرية إلى حتى ما بعد الظهر، هذا لا يصح. لماذا؟ لأن عند الزوال نقطع بارتفاع عدم الكرية وتحول الماء إلى كرة، فلا نحرز الشك في البقاء، بل نحن نحتمل أن يكون هذا من باب نقض اليقين باليقين. كنت على يقين بعدم الكرية، الآن تنقض هذا اليقين بيقين آخر وهو اليقين بالكرية. إذا لا نحرز ولسنا على يقين بوجود الشك في البقاء. ومن شروط الاستصحاب أن نحرز اليقين السابق وأن نحرز الشك في البقاء. هذا هو حاصل ما ذهب إليه قدس سره. فبهذا يتبين أن الاستصحاب لا يتري في جميع الصور، وعلى الأقل الصورة الثالثة، فربما نتجه إلى القول الثاني، وهو أن الاستصحاب يجري في الصورة الأولى أي مجهولي التاريخ، ويجري في الصورة الثانية وهي ما إذا كان زمان الارتفاع مجهولا وزمن الملاقاة معلوما. ولكن السيد الصدر أيضا في المناقشة التالية لا يتجه إلى صحة القول الثاني، فيتفق مع ما ذهب إليه صاحب الكفاية أنه يمكن أن يقال بأن الاستصحاب لا يجري إلا في الصورة الثانية فقط، لا الأولى يجري ولا الثالثة يجري. تتمة الكلام إن شاء الله في الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين. نعم شيخ. نعم. لا، صاحب الكفاية القول الثالث، هو القول الثالث يذهب إلى قلنا خير الأمور أو خطرة إلى الصورة الثانية. شوف شيخنا وذهب صاحب الكفاية إلى جريان الاستصحاب في صورة واحدة، وهي صورة الجهل بزمان الارتفاع والعلم بزمان الملاقاة. توازن الجزء الآخر أي الثانية.